أثناء الصلاة. لا ينبغي للمصلي أن يرفع بصره أثناء الصلاة، أو أن يلتفت أو أن ينظر لمكان غير مكان السجود.